سيط عمر قديم في القصة لأكثر من 200 يمكن 20 عام. برشيد طلع من حائل ومعه زوجته وكانت حامل بعد، ولما طال الطريق ما معه إلا رجل واحد ومعه رفيق له اسمه حسين، ولما طال المسير فيها يطع عمر وانتم تكرمون تقطع الحذاء، وكانت يطع عمر وهي كانت حضرية ما كانت لأن تمشي على قدميها كانت أي على قدميها أي نعم، لأن دايمين يا أخوان الناس يعيشون في البادية تسرق أجسامهم قوية وحتى لحمهم يصير قوي، لكن الحاطري دايمين مثل ما تقول أجسامها رقيقة شوي وهالشيء. هو نظر له يطعمر وأنه متبهدلة وأن الدم يطلع من رجلينا ويطعمر وتمشي حافظ وحامل هالشكل، فحزن له كل يوم عاد يمو يقول ارمن عول المغيز للعين يا حسين وقطع لها من راس ردنك ليانا، يبغى يقطع من الردن مشان يحط مغايزة من توبة ارمن عول المغيز للعين يا حسين وقطع لها من راس ردنك ليانا وجنب حثث القاع وتبع لها الليل وقصر خطاك شوي وامشي مشيانا لابد معاه وانشلتها يا حسين ترى ما باشي ترى الخوي يا حسين مثل الأمانة الله انشلتها يا حسين ترى ما باشي ترى الخوي يا حسين مثل الأمانة ولابد ما حنا عنا الضلع مدفين ضلع حائل هم رايحين جهة الشمال وجهة الشمال القاع تصير لينة لابد ما حنا عنا الضلع مدفين ولابد ما نط النفود وليانا يا حسين والله ما لها سبت رجليه يا حسين شيب بالضمير اهتعانا وانشلتها يا حسين ترى ما باشين ترى الخوي يا حسين مثل الأمانة ولا يستشك يا حسين كود الربيين ولا ترى الطيب وسيع بطانة الله الله الله الله يجزاك خير وعساهم بس كمل في المسافة تأمي ولو انه حصل لهم الله يجزاك